بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. الله الله ما شاء الله. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما وغلقت الجحيم لمن يليك فأما من طغى وآثر الحياة فإن الجحيم يمام وأما من خيب مقام ربه Mama!